قال رب إني وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره كيدوني جميعا

فَلَمَّا